انت يا لي بص شوف مين اللي جاي ملو اسعى واسمع يا باي بص شوف مين اللي جاي ملو اسعى واسمع يا باي اغلب مختلفين ولو اسعى ويلا نسمع كل الحيلة ولاوي وغاو تسمعنا ارفع ايدك شجعنا دليل فرحتنا تسمع كل الدنيا اجمع وتابعنا دليل فرحتنا تسمع كل الدنيا اجمع وتابعنا من هنا هنزع مواضيع ده احنا الاساس والباقي تقالع واللي عملنا وقت هنضيع كسب السريع وبشكل فظيع ودورنا نحلى على عيسيع لما نقول الوسع نقول الكعب العالي تخاف مننا شجيع عالتركي وميدو مزيكا وغندي وتصحى بتبعنا ملعونة غير بتجنونة سكينة مسلونة ده بلا المكرونة ده البص بتاعنا عايشين مع ناس فاهمين صاينين العشرة ومش بايعين في العش والملح ده مش عشرة وكل الناس عارفين شايفين سامعين رجالة الوسط فرعون واحنا المحترفين لما الكلام يبقى فيه العتاب يبقى هنحكي على الصحاب ده الشعر شاب والكعب كاب عشان ما نخسرش الاحباب صحاب وبتعض ببعضيهم ومسروعين زي الكلاب وتفتح كتاب وتشوف اللي خاب ما هو كله مخلوق من التراب اساسة عذاب صاحب بي صاحب صاحبه وبره ابيض وجوه ما اشتقها نعلق فيها اللي على صاحبه بيرميها اللي يبقى معه ومداي وبيخبي وكده سايق فيها اسلك يا ليت تتربك هنا يرشك وبلاش نفسك وتحافظ على اللي حسك ومحشطانك مرة يوزك انك ترميها وملكش فيها كده مش هتلاقي حد يحبها يشتروا بيده وسع الناس خلى الخير بيقل خلاص بس احنا بقى نقول على الاسع يعني الشقاوة من اتبع ناس هنعلي الصوت ونقوله تابعونا عشان عرسنا بلا المكرونة نوى وهبت هنا في الكاشف وفرعون ويوسع يا اخونا لما يزعلكوا ناصر غندي حبيناكوا ما تحبونا لو ليا حق انا حقي ما بيتساكش انا مش قليل الحيلة وما مغلاكش وادي الايام ما بيننا وبكرة تشوف انا اللي بيجي عليا ما بيكسبش هنشوف من فينا يضحك على مين ده انا حالف ارد الجرح جرحين والباقي اظلم والعين بالعين طول عمر انا راسي رفع الفوق من هنا هنزع مواضيع ده احنا الاساس والباقي تقالع واللي عملنا وقت هيضيع كسب السريع وبشكل فظيع ودورنا نحلى على عيسيع من الوسع فريقنا يذيع والمستمع اعصابه هتضيع عالتركي وميدو مزيكا ناصر غندي وسمعنا لعيبه في الرص ولو توزيع محترف الاسم بتاعنا لما نرص الاسامي تحضر ودانك تسمعنا سكنا مسنونه تابعونا اسمعونا تخسروا لو تتحدونا في الليله بنغني لسبعه الجيهه من المكرونه تصحى لشنت بلادك ابو جمال احمد مكرونه تخسروا لو تتحدونا ده اخونا السيد مكرونه نرمي المسا الرجوله ويا الطيابة تحسب مكرونه الدلوعه اللي مفيش منه سابس الناس في مكرونه اللي وقف قدامنا الناس يا اسكندريه يا الدعناس اصحى المسا جاي على القائد والقائد ده احمد عباس النجم اللي ثابت وجوده وسعه من قدامه لا تموتوا قلنا الجوكر ده بلا النافع قدامه الشنب يبقى توتو لا ينفع لعتب وملامه اتعاملوا تروح في الدوامه برنس الجيه حمو الحصافي قلنا الرايق حمو حمامه قلنا الرايق حمو حمامه طب كله يبص نرص بكارتين وشه من غير وش هنقول حمو الخزافي وفرعون جابت حوده الدوكش اصحى العين شده شده من الدايره واستخبى لما نقول حمد كابوريا والفارس خير لبى لما نقول مازن العرباوي يبقى العده مستعده على الاسع وعلى فرعون قولاش ايه دول سيف مسنون لما نقول بلا المكرونه ادع راجل صاحبه يسون شارع الكاشف والقشقية وقلنا القزع الرملوية هنقول ابراهيم خليفة واللي عدمت ومالوش دية كل فرحة وليها معاد وهجيلك لو بينا بلاد ده قال هيضرب نار في فرح مكرونة الباشا غفران رشاد رملوية احنا قصعوية شارع الكاشف دول قشقية المس على كنج الجيهة وكنج الدايرة عشرة فابورية واللي عدنا هنعمله دي يا عمر بشربة مية البسطة حم والبسطة ويسي فزعين الأشقية كلهم سمعهم تركي والمسالة تودي الأشقية ماجد مشكلة فندينا يا بلدينا عشان معانا محدش يقدر علينا سامح وفد السعيدي بندعي يرجع تاني لينا وبالأدب صيطنا الحتة وبالمحبة احنا تصيطنا احذر منا ليكسر نفسك الفخم حمادة فتة تتفك على حم الكحلاوي ده غيابه مقصر في الحتة عن كل على مودي شقاوة ضربته مؤذية وبأمانة باسم القزع وشارع الكاشف مفيش حد يسد معانا مفيش حد يسد معانا اساطير من الهاد غير والمسا ده خطير وده شاب اصيل اخ يعني باسم الرجولة هنقول جعلوز الشرير وصبحه على القزع وكل الدنيا وعلى القناص مصطفى كناريا شارع الكاشف مسام الاصلي واصلي مسد على الاشقية طب يلا مبدع ومسي وندرس في الايوالة هنقول عن نجم الجير حدتنا الباشا على ابو اصالة ومسال على شارع الترعة قلوبنا ماتت قلوبكو خرعة صلاح بالور قلت الجيهة جمال الجنة حضر بسرعة العطارين وسعيد العو واحنا اللي كسبنا القرعة اللي هيهاجم يتاكل واحنا ما بنجريش على المشاكل احمقوك في العلواية تلاتين تلاتة خليك فاكر اصحى يا دنيا وتابعيني نورات حل سنيني هنقول والمسا على حد كويس ده عمو الفلسطيني ركزوا حبة وتابعونا تلاتين تلاتة ده فرح اخونا البص بتاعنا هنا وجمعنا الليلة فرحة مكرونة مسعى الصحبة الفنية محترف تابع واستمع عالتركي شاعر حريف اسمع في الكلمات تتوجع ميدو مزيكا بحر الالحان مزيكا وصلت للادمان ناصر غندي الفنان غنى وبنقشل كله وكسبان طب لما نقول المحترفين يا فريق علي على الكل وطلعتوا عشان معانا راجل اصيل قلنا الجني البورس سبرتو بيصوت تركي ده اسم تقيل وقلب قلنا مروان سبرتو مستر دي جي حماده يحيى ويا فرق قصادنا تثبتوا